هذا الباب يعقده مالك رحمه الله تعالى ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. يقول إن الله إيش؟ إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم، ما لاش يرضى منكم، يرضى لكم يعني خيره عائد لمين؟ ها؟ لكم. لكن لو قال يرضى منكم يعني معناها يبغى منكم، معناها انه عائد على الله، لا، الله غني عنكم. انما من باب كما يقول انسان ناصحا لشخصنا، والله انا احب لك الخير، احب لك الخير واحب ان تفعل كذا وكذا لمصلحتك، لمصلحته وللمصلحة المتكلم، لمصلحة من؟ المخاطب. وهنا ان الله يرضى لكم، لاننا كلنا يعلم بان لو ان انسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وكذلك النقيض. اذا يرضى لكم بما فيه اصلاح حالكم انتم، وهذا من رحمة الله بالعباد ان يرضى لهم ما يصلحهم ويكره لهم ما يفسدهم او ما يضرهم. وتقدم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فكان يحب لهم الخير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن رحمة الله بالعباد أن يحب لهم ما يصلحهم ويسخط لهم ما يفسدهم. إن الله يرضى لكم ثلاثة. جاءت بعض الآثار بهذه الثلاث أو بثلاث، وتنوعت المسميات وجاء بأكثر من ذلك، فمن أراد استيعاب ذلك فليرجع إلى الجامع الصغير أو إلى المجاميع الأخرى في الحديث فيجد أنواعا متعددة. ومالك رحمه الله اختصر أو ارتضى من الثلاثيات هذه الثلاث التي أوردها هنا. يرضى لكم ثلاث. الأولى إيش؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طب تعبدوه، هذه رجعة لمن؟ لله ولا للعباد؟ ها؟ إيش تقولوا أنت الجماعة اللي هنا؟ للعباد؟ قال تعبدوه لله؟ ها يا جماعة؟ راجع حق لله؟ لا، دلنا غلبوا عليكم. حينما نعبد الله ولا نشرك به شيئا، المصلحة رجعة لمن؟ لنا نحن، بل يرضى لكم. وتونا قلنا لو أن على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء، لأنكم إذا عبدتموه ولم تشركوا به شيئا نلتم السعادة. وإذا كان العكس جهنم عايزة. إذا المصلحة رجعة أيضا للعبد. يرضى لكم، ما قالش يرضى منكم، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنكم إن عبدتموه ولم تشركوا به شيئا كنتم عباد الله المخلصين. وإذا كنتم عباد الله المخلصين كانت لكم الجنة. يبقى المصلحة رجعة لكم أنت، وهو غني عن عبادته. وهنا القيد، نلاحظ أن تعبدوه فقط ولا معها القسم الثاني ولا تشركوا. إذا كان ممكن أن تقع العبادة لله ومعها إشراك بغيره، ولكن هذا لا ينفع. الشرك يبطل العمل، والله أغنى الشركاء. حتى في الرياء، من عمل عملا واشرك معي غيري فيه تركته وشركه. روح انت اشركه، روح دور عندهم الاجر، انا ما ابغى لك شيء. ولهذا تاتي بالشهاده لا اله نفي للالهه الا الله، افراد الله وحده سبحانه. فمن يكفر بالطاغوت وايش؟ يكفر ويؤمن، لأن وجل قبل كل شيء تنقي وتخلص التربة من السوائب ثم تزرع فيها الزرع الذي تريد. اما التربة وتحط فيها الزعفران ويطلع جنب الشوك والسعدان، ماذا سينفع الزعفران في هذه؟ ولا شيء، الشوك حيغلب عليه. لكن تنقي التربة حتى تصبح صافية، بعد الحط اللي انت عايز يطلع زرع صافي. الاناء تريد ان تضع فيه العسل، الشاد، اللبن، كل شيء، لكن تحفه بالزبر ولا بالمر ولا بالحنظل افسدته. فاذا ما نقيت المكان واودعت فيه الخير كان سالما. ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة ينقي التربة، يطهر القلوب من دنس الشرك ويدعو الى كلمة التوحيد فقط. فاذا ما استقرت كلمة التوحيد جاءت بكل خير، ان تعبدوه بشرط ان تجمعوا مع العبادة عدم الاشراك. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر دون ذلك. إذن كل من عبد الله ليل نهار وأجهد نفسه وأهلك نفسه مع وجود 1 في المليون من الشرك ضيع العمل. وإذا ما اقتصد في العبادة وسلم من الشرك ولا القليل السليم القليل النقي والعمل القليل المتواصل على استقامة يوصل. والعوام او العلماء الاجتماع يقولون الطريق اللي 1000 كيلو بدايته خطوة. اذا كان امامك طريق طوله 1000 كيلو وخطوت خطوة بدأت ونقش خطوة وتمشي وهكذا، فاذا ما وصلت السير ولو الحبوة تصل. ولكن اذا كنت تركب اجود الخيل وتضيع مرة يمين ومية يسار، بعدين شوف نفسك في المكان الذي بدأت منه ضايع على غير هدى. وذكرت لكم قضية بعض المشايخ كانوا عمال على الزكاة في زمن الملك عبد العزيز رحم الله الجميع، ومعهم نجايب من الدولة، ابل عمانية ممتازة، ورايحين يشوف الابل والغنم على المياه ويحصونها ويقومون بمهمة الزكاة. فمروا على اعرابي ومعه بعير على تعبير الراوي على جمل يضلع، يعني يركض يعرج. فمروا عليه وهم سراع يقصدون ماء بعيد يحتاج الى زمن. وبعد مدة من طول السعي والمشي وهم لا يعرفون الطريق، كانوا في الضحى مروا على هذا ابو بعير يضلع، وصلوا الماء بعد الساعة الثانية ظهرا، فاذا صاحبهم الذي خلفوه ببعيره يعرج عند الماء ساقي بعيره مالي قربته ومتغدى ونايم. قال ايش هذا؟ قال هذا صاحبنا اللي خلفناه. قال كيف حصل؟ قال لهم هذا رجل يمشي على بصيرة من امره في الطريق سوي يعرفه، ونحن بجيادنا او بابلنا الجياد نتخبط يمين ويسار نمشي على غير هدى. اذا قليل العمل الخالص الصافي المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه احب العمل الى الله ادومه وان قل. وكما قال العلماء لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خط وخط على جوانبه خطوط وقال هذا صراطي سويا وهذه طرق، على رأس كل طريق شيطان يدعو اليه، قالوا من مشى على هذا الصراط السوي ولو حبوا يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع هذا الخط ويشوف مين اللي وقع على اثناء الطريق ما وصل هيحصلوا على الطريق. فيأخذ بيده حتى يوصله. مثل قائد الجيش اذا كان في المقدمة ووصل قال لي والله في 5-16 اشخاص ما وصلوا، سيرجع يتفقدهم. يتفقدهم فين؟ على الطريق الذي سلكوه ولا في شعاب الاودية؟ على ايش؟ الطريق المسلوك. من وجده ساقط او طايح او بعيره تعبان او كذا حمله، واللي راح يمين ويسر ما هم فتش عليه. وهكذا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. واعتقد الشرك بالله واقسامه انواع، والعبادة كلمة جامعة تتحقق في كل امتثال امر واجتناب نهي. حتى بيعك وشراءك وتحريك الحق والصدق عبادة. حتى صناعتك وانت تصنع اكيد تعمل، اذا اتقنت العمل ووفيت صاحب العمل حقه مقابل اجرتك فانت في عبادة. اذا خرجت تسعى على نفسك واهلك وعيالك انت في جهاد وعبادة. والباب هذا يا اخوان اعتقد انه واسع جدا، وليس معنى العبادة ان تعتكف في مسجد او تقتصر على ورد ولا على شيء. لا والله، كل ما كان فيه امتثال امر الله واجتناب نهيه فهو عبادة. نعم. وان تعتصموا بحبل الله جميعا. انا قلت لكم يا اخوان دائما وابدا البلاغة النبوية تأبى ان تورد متعددات بدون مناسبة. الشخص العادي لما يحب ان ينظم عقد وعنده عدة احجار كريمة كلا بالضمها مثل ما بيقولوا صدفة، ولا يعني ينظر ماذا يتناسق من الحبات في تنظيمها. يسموه العقد النظيم، نظمته اي رتبت حباته على مقتضى الذوق والفن والجمال. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع متعددات في حديث الا كما يجمع الجوهرجي الجيد الحبات الاحجار الكريمة في سلك واحد وينظم منها عقدا جميلا. فهنا ان الله يرضى لكم ثلاث، ثم كل العبادات يرضاها الله لنا، وكل خير يقربنا الى الله يرضاه الله ولا لا؟ يرضاه لنا. وكل شر يبعدنا عن الله يتركه لنا. هذه قاعدة عامة، ولكن هذا اخص الاخص. فاختار صلى الله عليه وسلم وقال تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية ايه؟ تعتصموا بحبل الله جميعا. من فيكم يفكر عاد ايش المناسبة بين تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وبين تعتصموا بحبل الله؟ ها؟ ايش الرابطة بينهم؟ ايش اللون المجمل الذي يقتضي ان تضع هذه بجوار تلك؟ ايش العنصر الرابط بين ايش القسمين؟ ما في واحد منكم فنان ولا واحد منكم منظم عقد ولا الادباء فيه؟ ها؟ الايمان؟ كيف الايمان جمع بينهم؟ ما هي كلها حاجات كريمة، كيف حطيت هذه بجنب هذه؟ حتى تتم عبادة الله؟ يمكن كل واحد يعبد الله على الشريعة؟ وين حق الجماعة دي؟ احسنت. حينما تجتمع الأمة على عبادة الله وحده ولا تشرك به شيئا، هل تقول هناك طائفية بفراق افتراق جماعة، ولا تكون بذاتها وحدة في عبادة الله؟ عبادة الله وحدتهم. اجتمعوا تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اذا ما في كفار، ما في نصارى ولا يهود ولا دروز ولا شيء، اصبحوا بمجرد تحقيق عبادة الله وحده اتحدوا. الاعتصام بحبل الله على تلك الوحدة حتى لا تدخل الاهواء ولا تدخل الاغراض ولا تدخل الطائفية ولا الحزبية ولا القومية ولا الشخصية ولا الى اخره. وبعد ان اتحدوا بالعبادة وخلصوا من الشرك جاء حبل الله وعصمهم واعتصموا. الحديث واعتصموا ولا لا؟ لكن لو حورنا في المادة نقول هذه العصبة وهذه العصمة عصب وعصم. يقول فقه اللغة اذا وجدت مادتين اجتمعتا في اغلب الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلم ان بين المادتين اللغويتين من الصلة والقرابة بقدر ما بين الحرفين المختلفين من تقارب في مخارج الحروف. احنا عندنا ايش؟ عصبة. لما يكون واحد عنده صداع بيعمل سلاسل ايش؟ بعصبها فتعصبها. ومنه العصبة في الميراث، جماعته الرجال الذين يتعصب به عصبة. اذا بغي عليه من ينصره؟ عصبته الذين حوله. فالعصابة العصبة العصمة مادة واحدة وهي التضامن الترابط التعاون. واعتصموا، كأن نقول واعتصموا بدل ما نجيب اعواد ولا نجيب جمادات ونعصبها بحبل حزمة زي حزمة الحطب. لا، البشر ما هم محتاجون الى ان يعصبوا بحبال، لكن يعتصموا. والميم والباء كلاهما من حروف الشفقة. تقول ام اب. اذا بين العصبة والعصمة اعتصموا اعتصبوا من القرابة في المادة ما بين الباء والميم في شفة واحد، واعتصموا بحبل الله. الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين ايضا اعتصموا بحبل الله ولا ايش؟ ولا تفرقوا. واعتقد الصغار حاضرون في ثالثة ابتدائي ولا في ثاني ولا في ذاك الحال كده، صاحب اللي جاب الاعواد وعنده اولاد كثيرة وقالهم تعالوا اجتمعوا، جاب حزمة من الاعواد قال شوفوا خذ اكسر هذه، حاول ما قدر. كل واحد يكسر العصبة العصري هذه ما قدر، فرقها خذ اكسر هذا، حالا كسر والثاني كسر وكسرها كلها. فقالهم شوفوا ما دمتم متعصبين معتصمين مجتمعين يعجز الناس ان يكسروكم، واذا تفرقتم كسروك ايش؟ واحد واحد. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا، واذا ايش؟ ايش بكيت البيت ايش؟ ها؟ واذا افترقنا تكسرت احادا. وهكذا ايها الاخوة، لو نظرنا الى تاريخ الامة الاسلامية، ما اقول الامة العربية لان العرب كانوا قبائل ويغير بعضهم على بعض وليس هناك شيء يجمعهم، وكان النظام السائد من عز بس ومن سلب غلب السلب، فجاء الاسلام كنوا عباد الله اخوانا، فكانوا من فرد فاثنين فثلاث فاربع فجماعة فامة، وكلها اعتصمت بحبل الله وبالاخوة في سبيل الله، فانتشرت ونشرت الاسلام وعم الخير في العالم. حينما انفرط الحبل، وكما قال هناك ايش اللي يقول كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد، في كل قطر مملكة وكل يدعو الى نفسه، وتفرق المسلمون وقامت خلافات متعددة، وبعد الخلافات ممالك متعددة وإمارات متعددة، وأصبحت أمم بعد أن كانت أمة واحدة. وصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. بأي أي شيء لما تفرقوا. إذن واعتصموا. لو رجعنا إلى الأمم الأخرى، أعتقد أن كل الأمم مهما كانت بتحاول أن تتضام. ورأينا أوروبا، ورأينا الحلف العسكري، حلف النائي اسمه إيش الإيه؟ الأطلسي، والثاني مقابل حلف إيش؟ وارسو والناتو. معسكر شرقي ومعسكر غربي، وتضامن هؤلاء وأصبح معسكران متقابلان. راحوا من الناحية العسكرية، جم من الناحية الاقتصادية، السوق المشتركة، وكل ذلك تضامن من أجل الاقتصاد ومن أجل حفظ الثروات. نأتي إلى كما يقولون كعصبة الأمم سنة 44، وجد بعد منها جامعة الدول العربية سنة 45، وجد بعد منها بعد الحرب العالمية الثانية هيئة الأمم، جد بعد عصبة هيئة. وإذا هذا موضوع سياسي بلاش منه، لكن يهمنا ماذا؟ هم قد جمعوا أنفسهم في هيئة أمم تجاوزت الآن عدد المساهمين فيها أو أعضاء 115 أو 120، وكل أولئك يأتمرون فيما بينهم وكذا، ولكن الفيتو يلعب فيهم، يلعبون بالفيتو في لا علي نحن مو فوتبول، فيتو بين فيتو فوتبول، ترى في مناسبة. الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلمين أن يتحدوا وأن يعتصموا وأن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم ما جعل فيها الفيتو، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. نعم، وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لماذا تحمل ذلك؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وسبق أن أشرنا أن الآية الكريمة أو السياق يهيئ لهيئة أمم مكتملة، وابن استولي هو الذي يرضع المعتدي والظالم يقف عند حدها. والآن لجأ العالم إلى قوة دولية تحجز بين المتقاتلين، وهذا موجود في القرآن الكريم من 14 قرن، ومحكمة عدل دولية هي التي تفصل بين المتنازعين وتقول للمعتدي أنت المعتدي، وأشياء كثيرة. إذن الدول الآن تحاول وتعمل على أن تعتصم، تتحالف، تتضامن، والمولى سبحانه وتعالى يدعو المسلمين ليعتصموا بأي شيء، لا بميثاق هيئة الأمم ولا بميثاق جامعة الدول، ولكن بحبل الله. ولماذا أيها الإخوة؟ لأن أي ميثاق لأي هيئة من إنتاج البشر، ويخطئ ويصيب، وهذا أكبر ظلمة في نظام هيئة الأمم بأن جعلت للدول الكبرى حق النقد. فمتى نستخلص حقنا منهم ما دام لهم حق النقد؟ أما حبل الله فلا يحابي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تأكيد على الاعتصام بحبل الله. ولا يجمع البشر نظام مساو يضمن حق الجميع إلا حبل الله. وكل إنسان يأتي للتحاكم أو يمسك بطرف من بحبل الله هو على حق وعلى ثقة، أما بحبل الناس فقد يتخلى عنه الناس، والتاريخ شاهد. إذن يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ هناك بعضهم يقول جماعة المسلمين. طب جماعة المسلمين اجتمعت على ايش؟ هناك من يقول كتاب الله هو العروة الوثقى، هناك من يقول شرعة الاسلام اي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلها أقوال متلازمة. جماعة المسلمين ما اجتمعت إلا على الكتاب والسنة. كتاب الله يفسره تفسره السنة. شرعة الإسلام ومبدأها الكتاب والسنة. إذن كلها عناوين على شيء واحد. ويوم أن تعتصم الأمة بحبل الله لا يبقى مجال لدخيل. كما بين صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في ايش؟ توادهم وترابطهم وتضامنهم كمثل الجسد الواحد. هل الجسد الواحد يقبل شوكة تدخل فيه؟ ما يقبل. ولو جبت له عين تاتا وحطيتها هنا يقول لا ما ابغاها، ما يقبلها. كما لا يقبل نقص لا يحتمل زيادة. وكذلك المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كان البنيان متلاحم والمنى مستوية والرصة معتدلة كان سويا ويقاوم الأسمان ولا يبقى فيه دخل للبنة تضعها بين لبنتين أبدا، لأنه مرصوص ليس فيه خلل ولا فراغ. وهكذا أفراد الأمة الإسلامية كل فرد لبنى في المجتمع، فإذا كانت لبنة صالحة والترابط قوي متضامن لم يبق مكان لدخيل يدخل بين المسلمين. ولكن إذا تفرقوا، إذا تشتتوا، إذا تخلخل البنيان دخل فيه من شاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قمة الأمر عبدتم ولم تشركوا واعتصمتم ولم تتفرقوا، بقي فيما بينكم من القمة إلى القاعدة. وأن تناصحوا أو تناصحوا أو تنصحوا، تناصحوا أي بعضكم بعضا من ولاه الله أمركم. وهنا قمة الإخلاص وقمة الترابط. حينما يكون ولي الأمر مسلما ناصحا ربط الله بين ولاة الأمور وبين الأمة بأن لكل واجبه وحق. قال للولاة الأمر إن الله يأمركم أن إيش؟ تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تؤدوا الأمانات، ما قالش الأمان، كان عرضنا الأمانة بالإفراد، لكن الأمانات. لأن حقوق الأمة على اختلاف أنواعها أمانات في أعناق ولاة أمورها، فعليهم أن يؤدوها. ثم نأتي إلى الحكم بين الناس، أن تحكموا بالعدل والعدل المساواة. وكما قالوا في فقه اللغة العدل مأخوذ من العدل، والعدل أو العدلة شق البعير. فإذا كان شق البعير بعدلتيه متساويتي الوزن كان الحمل معتدلا والبعير مستريحا في مشيه. وإذا كانت إحدى العدلتين حجارة وطوب والثانية تبن وغش ما نفعت، تقسم ظهر البعير. وكانت هناك المحاباة، وكان هناك الالتواء، وكان وكان كان الجور والظلم. ولذا أعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه في أول خطابه: وليت عليكم ولست بأفضلكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم يقول: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. عن قوة ما تفلت مني، ولك ضعف ما ضيع حقه. هذا منتهى القمة في العدالة. فإذا أدى ولاة الأمور واجبهم، أدوا الأمانات إلى أهلها وحكموا بين الناس بالعدل، يأتي الجانب الثاني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حصل التلاقي والتلاحم، ولاة أمر يؤدون الحقوق ورعية تسمع وتطيع. في أمثل من هذا المجتمع ما في أمثل من هذا المجتمع. لكن إذا كان ولاة أمر يأكلون الحقوق ورعية لا تمتثل الأوامر، النتيجة حتكون إيش؟ حتكون فوضى، والقوي يأكل الضعيف، وهذه ولا حتى نحس بالغضب، لها نظامها. إذا نظام المجتمع يكتمل أولا علاقة العبد بربه، ثم المجتمع من حيث هو، ثم الرابط بين ولاة الأمر وبين الرعية. ومن الإعجاز في الآية الكريمة أن تأتي بفعل الطاعة مرتين مع الله ومع الرسول ولم تأتي به مع ولاة الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لأن الطاعة مستقلة تكون لله وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الرسول أمرنا بأمر ليس في كتاب الله وجب علينا أن نأخذ، لأن كتاب الله أمرنا أن نأخذ عن رسول الله، وما آتاكم الرسول فإيش؟ فخذوه، إذن من أمر الله. ولكن ولاة الأمر وأولي الأمر منكم جاءت بغير وأطيع، لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة ومرهونة بإيش؟ بطاعة الله ورسوله. فإذا أمرنا بما فيه طاعة الله ورسوله له الحق، وإذا أمرنا بما فيه معصية الله ورسوله يكون له شيء؟ لا أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، والله لو تأملنا نظام الإسلام في الأمور العامة والخاصة والاجتماعية والفردية والسياسية، والله لوجدنا فيه النور الواضح والهداية الكاملة والتيسير، وكان من وراء ذلك سعادة الدنيا والآخرة. هذا الجانب الأول الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا. ويسخط لكم ثلاث، والسخط أشد من الكراهية. ما هي تلك الثلاث؟ إذا تلك يرضاها الله ووجدنا الارتباط بينها. نشوف القسم الثاني، وهي ما يسخطه الله لنا، يعني لا يريدها لنا ولا يريد منا ولا واحدة منها. الأولى إيش؟ قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ نجد عند العلماء هل هما أسماء ولا هما حروف ولا هما مصادر ولا نكرات ولا معارف، أشياء لغوية. جاءت رواية وكلكم القيل والقال بدخول أل، والرواية هنا بدون أل، يكره لكم قيل قال. القيل والقال بمعنى القول، والقول اسم لقسم من الكلام، والقول عام كما يقول ابن مالك. اذا قيل وقال، يقول العلماء اذا نظرنا الى ما تقدم في القسم الاول لاعتصام بحبل الله، اولا عبادة الله لا نشرك به شيئا، ومعنى لا نشرك به شيئا لا في ذاته فهو واحد احد، ولا في أسمائه، ليس هناك الله ولا إله إلا هو رحمن رحيم خالق قادر، ولا في صفاته. إذا لا نقول قال قيل فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. وأول خطر وفرقة وقعت في المسلمين قيل وقال في ذات الله، حتى سمي علم التوحيد علم الكلام. وأول ما نشأ الخلاف والقيل والقال في القرآن هو كلام الله، قاله وتكلم به ولا خلقه، أي القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. ونعلم محنة أحمد رحمه الله التي ثبت فيها ثبوت الشهداء الصديقين وأولي العزم. قيل قال. فإذا سلم الناس من القيل والقال في أسماء الله وصفاته، اتحدت الأمة واعتصمت بكتاب الله، اما اذا ادخلت قيل وقال وان قلت فان قال يقال ويجاب عن ذلك بكذا وكذا دخلت الطوائف ودخلت المعتزلة والمرجئة والكذا والكرم، كل تلك الطوائف ما نشأت الا تحت مظلة قيل وقال. هذا جانب. اذا ما دواء قيل وقال في الاسماء والصفات؟ نرجع الى ما قال الله وقال رسوله، لا ما قال فلان وفلان. لا، فلان وفلان لا يعرفون الله كما يعرف الله نفسه ويعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: من لم يعتصم بكتاب الله في باب الاسماء والصفات ضل. والله قد وضع القاعدة اولا في ذاته: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثانيا في اسمائه وصفاته: ليس كمثله شيء. هذا التنزيه، وهو السميع البصير، هذا الاثبات. فإذا أثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه، ونفيت عن الله ما نفى عن نفسه في كتابه، وأثبت لله ما أثبته إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفيت عن الله ما نفاه عنه رسوله، ولا يصف الله أعرف بالله من رسول الله، كنت على الجادة وسلمت. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: نحن أمرنا أن نؤمن بالله وبما جاء عن الله في كتاب الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله في صفات الله على مراد رسول الله. فلما قال سبحانه الرحمن عرش استوى، لما قال يا بما فوق أيديه، لما قال وجاء ربك الملك صفا صفا، ليس لهذا العقل المحدود المخلوق المصنوع للخالق، ليست له القدرة على ان يعرف حقيقة كنه استواء الله على عرشه، ولا حقيقة كنه مجيء الله، ولا حقيقة كنه يد الله فوق ايديه. حقائق ذلك كلها مرجعها الى الله سبحانه، لكن نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله كما جاء عن مالك وعن ربيعة وعن ام سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. لما سئل الرحمن قال: كيف استوى؟ قال: لا، لا تقل كيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة اخرجوه من مجلسنا. ولهذا يقول ابن عبد البر: من سئل عن تلك الصفات او عن تلك المسائل، السائل مبتدع، والذي يجيبه شريك في البدعة. لان مالك قال هذا مبتدع اخرجوه. اذا لا ينبغي في عوام الناس ان تطرق تلك المسائل، لانها لا يعرف حقيقة امرها الا الله. وكان السلف يقرؤون القرآن ويسمعون الاحاديث ويؤمنون بما سمعوا ولا يناقشون في ذلك. اذا قيل وقال دواؤها في جانب الله ان نرفضها ونأتي الى كتاب الله وسنة رسوله. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله لما كثرة الفراق وكثر القيل والقال، جاء وقال ايضا قريبا مما قاله الشافعي، قال: نحن امرنا في حق الله، امرنا ان نؤمن ايمان تصديق لا ايمان تكييف. نحن امرنا ان نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وعن رسول الله، ولم نؤمر ان نكيف. لا، ليس كمثله شيء. فنسلم، نأتي الى الفروع. دون الفقه. وظهر الأئمة الأربعة. لم يأتي عن ولا إمام واحد أن يقول أنا مذهبي كذا فخذوه. وعليكم أن تفتشوا في موسوعات الفقه. الأحناف يفتشون في كتب الحنفية، والمالكية يفتشون في كتب المالكية، وهكذا. إن جاء واحد بكلمة عن إمامه أن يقول مذهبي هو كذا وكذا فخذوه، يبغى لك الساعة نتفاهم إن شاء الله. أبدا. أئمة علماء، من أقرانهم العديد، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ويهيئ لبعض العلماء من ينشر علمه. فبدأ مالك في دار الهجرة، وقبله معه شيخه ربيعة، ومعه العديدون من العلماء، حتى انه يقول ما جلست للفتيا الا بعد ان شهد لي 70 عالما بالمدينة. يبقى كان عنده عالم واحد، 70 اللي شهدوا له. وكان يقول اني لأدركت في هذا المسجد تحت كل سارية من يقول قال الله وقال رسوله ولم آخذ عنهم. قالوا لماذا؟ قال ليسوا من أهل هذا الشأن، يعني ناس طيبين ما يفتشون في أحوال الناس، ما ينتقدون الحافظ الضابط أو غيره، وهو كان يفتش ويغربل عن الرجال الثقات الذين يأخذ عنهم. يقول والله إني لأرجو دعوتهم ولم أقبل روايتهم. يعني من حيث الصلاح أتمنى أن يدعو الله لي بخير لصلاحهم، ولكن الرواية أخذ الحديث عنهم لا، هذه صناعة. وكما يقولون الصائغ الذي بنظرته يعرف النحاس من الذهب من الصفر، وغيره الجواهر الكريمة. شوف هذا حجر ينمى تظن كذا، هو قزال نصبح فيه، ولكن الجوهري هو الذي يعرف. كما قيل لأحمد كيف تعرفون الرجال والعليل والصحيح؟ قال كما يعرف الجوهري أو الجوهرجي الجواهر النفيسة، يعني ملكة. فكان له من الطلاب، وكما ذكر صاحب المدارك القاضي عياض، عشرات ومئات وآلاف الذين أخذوا عن مالك من الحجاز، من أفريقيا، من مصر، من العراق، من المغرب، وانتشر مذهب. إذا مالك ترك لنا هذا الكتاب الموطأ، وأخذوا عنه إملاء المدونة أو غيرها، وأصبح بعد التمحيص وبعد التنقيح ممن جاء بعده من أتباعه دون مذهب بقواعده بأصوله. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد، وكل أصبح له مذهب ينسب إليه. فإذا جاءت مسألة خلافية فيما نحن في الوقت الحاضر ودونت ووصلت إلينا، ماذا يكون الحال؟ هناك أناس، يقول ابن عبد البر، اشتغلوا بالخلافيات وتتبعوا الشواذ بقيل وقال فحرموا العلم. وهذه والله مصيبة. نجد بعض الناس إذا جئت في الفقه مسائل محدودة وكأنه قصر حياته عليها، قيل وقال، قال فلان، قيل فلان، ويتتبع الشواذ وينبش تحت التراب حتى يستخرج مسألة خلافية ويطير بها، فشغل حياته في ذلك. أين بقية الفقه؟ أين بقية العبادات؟ أين بقية المعاملات؟ أين ما يحتاجه المسلمون في كل ما يحتاجونه في حياتهم؟ وكما قال ابن عبد البر، من اشتغل في الخلافيات بقيل وقال حرم العلم. وليش حرم العلم يا جماعة؟ اعتقد انه لامرين. الامر الاول نحي منهجيه، حياته وجلساته وبحثه ووقته كله يتتبع الخلافيات. طب فين المتفق عليه؟ تركه. الشيء الثاني، لا يسلم قلب من يتتبع الخلافيات من ان تأتي مروحة تشتغل في الداخل او اراجيف تشتغل في الداخل، ولربما تنقص بعض علماء المسلمين او عاب عليه قولا او رماه بتقليد غيره، وهذه الناحية مرض يصيب القلب، واذا جاء هذا المرض لا يصلح معه نور العلم، لان من ابتلي بكراهية العلماء او سب العلماء فكما يقولون لحوم العلماء مسمومة، يعني تقتل من يلوكها ومن يغتابها. اذا على طالب العلم ان يأخذ الفقه بعمومه ويأخذ المتفق عليه قبل المختلف فيه، فاذا جاء الى الخلافيات فليحذر من قيل وقال. اذا كان همه قيل وقال وينصر رأيا فهذا اتعب نفسه بدون نتيجة، واذا كان قصده الوقوف على خلافيات والبحث والاستدلال والوصول الى ما هو الراجح فهذا مقصد كل مختلفين. وليعلم كل انسان طالب علم وعامي ان الخلاف الذي وقع بين الائمة رحمهم الله لم يكن عن قصد ان يختلفوا، لا والله، الا ما وقع عن اختلاف في وجهات نظر. قد يكون احد الائمة بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لم يبلغه، فمن بلغه عمل به ومن لم يبلغه معذور في عدم البلاغ. وقد يصل الحديث للجميع ولكن يأتي من بعض الطرق يعرج، السند ضعاف، معلولين، مرضى، فلا يصل اليه الا هالك، حديث ضعيف مرة، والثاني والله يأتيه على ايدي رجال ثقات علماء اعلام، يبقى الحديث وصل لاثنين، لكن وصل لهذا قوي صالح للعمل، وصل للثاني ما وصل عند الله هو منتهي مرة واحدة لا ينهض على قدمي. هل يستويان في ذلك؟ لا. اليوم في العصر مر لنا حديث الوضوء من لحم الابل، وينقل الصنعاني عن البيهقي ان الشافعي قال ان صح الحديث قلت به، وقال البيهقي قد صح الحديث فيلزم الشافعي العمل به. اذا الائمة رحمه الله حينما لم يبلغه الحديث فهو معذور، واذا بلغه نظرنا في الطريق الذي بلغه به، وصل الطرفين قويا صحيحا بينا ولكن اختلف المفهوم فيه، فهذا اخذه يمين وهذا اخذه شمال، هل نقول لهذا الغي مفهومك واتبع هذا، او نقول هذا الغي مفهومك واتبع هذا؟ لا يجوز شرعا، ما دام عالما مجتهدا وتبين له في الحديث وجه على ما يعتقد انه الصواب وجب عليه ان يعمل بما اعتقد. ويجمع المسلمون على ان لو كنا عشرة في الصلاة واردنا ان نصلي الصبح، اردنا ان نصلي العشاء، الظهر، خلينا في الظهر ونحن غرباء على المكان، القبلة فين؟ واحد قال هنا، لا خذ يمين شوية، الثاني قال خذ هذا، الرابع قال لا خذ هنا، الخامس قال هنا، لم يتفق اثنان على جهة واحدة، ماذا يكون الحكم؟ نخلي مع مين؟ يا جماعة مع مين؟ خليهم اربعة بلاش عشرة، اربعة، واحد قال كده، واحد قال لا هنا، واحد قال هنا، ثاني قال لا هنا، كل واحد قال على جهة من جهات الاربعة، كل واحد يصلي ايش؟ على حدة؟ يعني كل واحد يعمل بما ايش؟ بما اعتقد؟ الحمد لله. فاذا كان الامر كذلك في اداء فريضة واحدة، اختلفنا في القبلة وكل يعتقد القبلة في جهة معينة، فما بالكم بحديث يستمر العمل به ويلزم الانسان ان يبرأ ذمته فيه وان يقول ويعمل بما يعتقد به. نقول الغي ما بهذا؟ نسبة لكم مفاهيمكم وصلوا مع هذا. لا نقول اكبرنا سنا ولا نقول البدوي مع الحضر ابدا. اللهم الا اذا كان واحد من اهل المنطقة واهل الجهة واعرب بالجهة بالقبلة وجب علينا. لو كان طفل صغير ايه ولد اهلك يصلون فين؟ قال عند جهة الشجرة هذه. يبقى كل شيبة ولحية تترك اجتهادها الى ايش؟ الى هذا الصبي الصغير، لانه ينقل عن معرفة في المكان. وهذه الصورة وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي القاعدة العامة في غزوة الاحزاب لما نقض اليهود العهد، والله سبحانه وتعالى ارسل ريح على الاحزاب فهدمت خيامهم وكفت قدورهم واطفأت نيرانهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ومن الغد جاء جبريل عليه السلام قال: يا محمد اوضعت سلاحك؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها، واني متقدمكم الى بني قريظة مزلزل بهم الاقدام. لانهم نقضوا العهد اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. والله اتمنى لجميع رجال السياسة ورجال الاجتماع ان يقرأوا تلك الوثيقة. اول ما جاء كتب صحيفة بينه وبين اليهود والمشركين على لا يقاتلوا عدوا معه، لا يعينوا عدوا على المسلمين، ولا يدلوا عدوا على مداخل المسلمين، وان يتعاونوا على ما ينوبهم، وان من ارتكب جريمة لا يأوونه عندهم يخرجونه، وان لا يعاون بعضهم بعضا على كذا، واذا وقع امر ما فمرد ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا شافوا الاحزاب وشافوا جماعة كثيرين وقالوا هذه فرصة وناخذ حقنا ونخلص من المسلمين ونقضوا العهد. الله سبحانه وتعالى ما طول الوقت وذهب، رجع الاحزاب وتفرغ المسلمون لليهود. فجبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبغى تضع سلاحك؟ المعركة ما انتهت. فلما اخبره جبريل بذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. نحن نعلم ان بني قريظة بينه وبين المسجد النبوي في حوالي 5-6 كيلو. معروف الان اكم بيش بني قريظة او قريظة اللي سموها العوام قريظة، طبعا منطقة واسعة. فالمسلمون انقسموا الى قسمين، سمعهم الايش؟ سمعوا النداء اوامر عسكرية، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين الا في بني قريظة. تجهزوا للذهاب الى بني قريظة. فجماعة فكروا: هل المراد النص حرفيا او المراد روح النص؟ اسمعنا النص وروح النص. النص يقول لا يصلين الا في بني قريظة، معناها لا صلاة الا في بني. قالوا الصلاة فرضت على لسانه صلى الله عليه وسلم، والان على لسانه لا صلاة الا في بني قريظة. اذا ما في صلاة في المدينة، مثل ما كان في عرفات لما نزل يقضي حاجته وتوضا، الصلاة امامك. صلاة المغرب ما تكون في عرفات، انما تكون في المزدلفة. الصلاة امامك، وانت الصلاة بني قريظة. قالوا ابدا، ولا ما نصلي الا هناك. ومشوا حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا، ولم يصل العصر الا بعد وصولهم. والقسم الثاني قال: لا، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والرسول لا يعني يصلي هنا ولا يصلي هناك، انما اراد بهذا النص المسارعة، الاسراع الى بني قريظة، المبادرة الى الخروج والذهاب حالا، نصلي ونمضي. فصلوا العصر في وقتها واسرعوا وادركوا اخوانهم. فاجتمع الفريقان في بني قريظة. صليتوا فين؟ والله صلينا في المدينة وجينا. صليتوا فين؟ والله احنا ما صلينا الا هنا. متى؟ قال بعد مغربة الشمس. اذا هل هذا متفق ولا مختلف؟ ها؟ مختلف كل الاختلاف. احنا والله احسن منكم لان احنا سمعنا كلام الرسول ما صلينا الا هنا. قال لا والله احنا احسن منكم نصلينا الوقت في الصلاة في وقتها. يأتي مجال للمفاضلة والمقارنة ولا لا؟ في مجال ولا ما في؟ في. من الذي يكشف الغطاء؟ ها؟ وانت نزعتم كل شيء فردوه الى كان المرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقر الفريقين على ما كان منهما. لم يقل للذين خلوا قبل بني قريظة اعيدوا الصلاة في بني قريظة. ولم يقل للذين اخروا الصلاة وصلوا في بني لما اخرتم الصلاة عن وقتها. اقر الطرفين لان كل منهما اجتهد في فهم ما سمع وعمل به. فإذا جاء حديث للرسول صلى الله عليه وسلم للأئمة الأربعة وكل رأى فيه بمقتضى اجتهاده، ليس اجتهادي أنا وأن ولا اجتهاد أحد في القرن الرابع عشر، بل اجتهاد أولئك الأئمة الأعلام الذين توفرت لديهم مؤهلات الاجتهاد، معرفة العربية وهي لسان الكتاب والسنة، معرفة مواطن الأحكام في كتاب الله، معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام من سنة رسول الله. هذا مسند أحمد كم من ألف حديث فيه، هذا صحيح البخاري، هذا موطأ مالك، لديهم من المؤهلات التي تجعل لهم حق الاجتهاد فعلا. أضف إلى ذلك تقوى الله والصلاح والورع والدين، تلك العوامل المعنوية التي تضيء لهم الطريق على نور من الله. إذن فإذا وقع خلاف بعد ذلك بين الأئمة لا ينبغي لإنسان أن يعيب جانبا من الجوانب. تقول صح عندي حديث ولم يخالف قول فلان. طيب هل عرفت ما عند فلان فيما يخالف الحديث الذي عندك؟ يقول لك لا. اذا انت غلطان. ولذا يا اخوان بهذه المناسبة نعيدها مرة اخرى، ارجو والتمس من كل طالب علم ان يتنبه الى هذا المنهج. دائما ننبه عليه في طريقة تحقيق مسألة خلافية عند الأئمة وكيف نصل إلى النتيجة فيها. أقول النتيجة وهي لا يتأتى لطالب علم أيا كانت منزلته أن يصل إلى حقيقة خلافية إلا بعد أن يسلك أربع خطوات. يخطو أربع خطوات، الخطأ خطوة واحدة فقط لا يصل، خطوتين لا يصل، ثلاث لا يصل، لا بد من الخطوات الأربع. الخطوة الأولى بسم الله وهي معرفة الخلاف على ما هو عليه. المسألة خلافية، نعم، ايش الخلاف فيها؟ فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، لا تكون مختلف فيها وخلاص. كل الصبي يقول هذه مسألة خلافية، العجوز لما تسمع ولا تفضل هذه مسألة خلافية. اسمعنا خلافية، يجب أن تعرف أطراف الخلاف. أنت طالب علم عرفت هذا، أخت الخطوة الثانية، سائل كل قائل ما دليلك فيما قلت ولا تناقش. قالك دليلي كذا، ضعه بجانب قوله، وأنت دليلي كذا، ضعه بجانب قوله، حتى إذا عرفت دليل المختلفين في أقوالهم تخطو الخطوة الثالثة. والخطوة الثالثة تقف وتقول أنت رقم واحد دليلك كذا، ورقم اثنين دليله كذا، ما رأيك في دليل صاحبك؟ ولما لم تأخذ به كما أخذ هو أو بما ترد عليه؟ هذا واجب يا جماعة. ثم تقول للثاني ماذا تقول في دليل صاحبك؟ ولما لم تأخذ به كما أخذ هو أو بما ترد عليه؟ يساعدك. فإذا قال لك تركته لكذا واجيب عنه بكذا. خليها محلها. انتقل الى الخطوة الرابعة. تكون بالخطوات الثلاث سلطت الاضواء الكاشطة على المسألة الخلافية باطرافها وبادلتها وبمناقشة كل طرف للاخر. اصبحت امامك متجلية. بقي عليك ان تنظر وتقارن وترجح ان كنت من اهل الترجيح. اي الدليلين ارجح؟ اي الاقوال عند المختلفين اولى بالصواب؟ فان لم تجد في مقالاتهم ولا في ادلتهم ما يرجح المسألة اخرج عن نطاقهم واطلب من بعيد. اطلب من الكتاب، من السنة، من السلف، من الاجماع، من قياس على قاعدة ثابتة. هل هناك مرجح يقوي احد الجوانب؟ فان وجدت فاحمد الله وخذ بالراجح، ولا يحق لك شرعا ان تحيد عما ثبت لك رجحانه. فان لم تجد او لم تستطع واصبحت الامور امامك كلها متساوية، تنظر هنا تقول والله هذا قوي، ترجع تنظر هنا والله هذا قوي، ولم تستطع ان ترجح جانبا على جانب، ماذا تفعل؟ توجه الى الله يلهمك الرشد فيما تمضي اليه، واي طريق سلكته فلك الحق في ذلك. ولهذا جاء عن احمد رحمه الله: اذا جاءه حديثان صحيحان صريحان مختلفان يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، ما يقدر يرد هذا ولا يرد هذا، لكن اذا وجد عنده ما يرجح احد الحديثين بعمل السلف او بنص اخر او بشاهد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لابي موسى: وقس الاشباه والنظائر وما قارب الحق فخذ به. وهكذا ايها الاخوة، كل ذلك مع اكبر التوقير واعظم التقدير والاجلال لأئمة المسلمين. مهما كان الموقف، ولو رأيت بعد ما بين المشرق والمغرب، بين هذا وذاك، اياك ان تتنقص واحدا منهم. قد اقول قد تكون مقاييسك وموازينك للامور مختلة، وتظن ان الراجح، وتظن ان هذا راجح، ولو رجعت الى معايير موازينك لوجدتها مختلة. يكون انت جنيت وتكون معتدي. ولعل بمثال واحد بين ايدي الطلاب وفي مقرراتهم في بداية المجتهد، يقول ابن رشد وهو من ائمة الفقهاء خاصة المالكية، ويسمى عندهم فيلسوف المذهب لانه تكلم في الفلسفة وقعد بداية المجتهد على قواعد فلسفية فقهية، اي لا يوجد لها نظير ابدا. ومع ذلك يذكر الخلافيات ويذكر الأدلة، وقد يرجح وقد يترك. جاء في مسألة تتعلق بإمامه المالك، إمام مذهب، وهي مذهب مسألة الجارية. بما تعتد الجارية؟ نحن نعلم بأن العدة للحرة ما بين سبحانه وتعالى، بأن المطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء، صرف النظر ان القرء طهر او حيض على خلاف في المذاهب، بكل منهما جاءت اللغة. وهناك واللائي لم يعز واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ثم بين ايضا في موضع اخر ثلاثة اشهر. فجاء العلماء في الامة وقالوا انها على نصف الحرة، تحرم بطلقتين وتعتد بحيضتين، وللعبد ليس له ان يتزوج اربعا، يتزوج باثنتين، الى غير ذلك على التنصيف. مالك رحمه الله يقول عدة الأمة، الجمهور يقولون على نصف الحرة، إن كانت بالحيضات فحيضة ونصف، لكن الحيضة لا تتنصف فيكملوها، فحيضتها عند الجمهور حيضتان وتخرج من العدة. وعدتها إن كانت بالأشهر، بأن كانت صغيرة لم تحيض أو يائست من المحيض، عند الجمهور نصف الثلاثة الأشهر. نصف الثلاثة أشهر كم يا جماعة؟ واحد ونصف. مالك يقول أنا معكم في ذات الحيض أن عدة الأمة حيضتان، ولكن أخالفكم في ذوات الأشهر، عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر كاملة. فهمتوا هذا يا جماعة ولا لا؟ أول خطوة الأولى تصور ليش؟ الخلاف. إذا عدة الأمة عند الجمهور إيش؟ بالتفصيل. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان. وإن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ شهر ونصف عند مالك. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان موافقا للجمهور. إن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ ثلاثة أشهر. يبقى وافق في تلك وخالف في هذه. يهمنا تصور الخلاف. انظر الى فساد المقاييس والموازين. ابن رشد لما جاء في هذه المسألة ماذا قال؟ قال يقول مالك في ذوات الاقراء حيضتان وفي ذوات الاشهر شهر ونصف. وهنا اضطرب قول مالك. من اللي يقول هذا؟ ابن رشد، وهو من فلاسفة المذهب. يقول على شيخ مذهبه اضطرب قول مالك، لا بالنص عمل ولا بالقياس اخذ. اسمعنا هذا، النص في كلتا الحالتين يقول ثلاثة قروء وهو قال حيضتين، والنص يقول ثلاثة اشهر فهو عمل به، فاخذ بالقياس في ذوات الحيض وقال بحيضتين زي الجمهور، اصل حيض النص وكملت. ولما وكان عليه ان ياخذ بذوات الاشهر بشهر ونصف عملا بتنصيفها مع ايش؟ مع الحيض، ولكن مع الحيض اخذ بالقياس ومع الاشهر رجع الى النص. يبقى مذهب ملفق بين ايش؟ ها؟ بين النص والقياس. ليش؟ يا تاخذ بالقياس في الاثنين يا تاخذ بالنص في الاثنين. انت قلت ثلاثة اشهر قلت ثلاث حيضات، انت قلت حيضتين بالتنصيف قلت شهر ونصف ولا لا؟ فابن رشد يقول اضطرب قول مالك. لماذا؟ لانه وزن القضية بميزان مختل. ما هو الميزان المختل هذا وما انضباطه؟ كما ذكرت لكم ان الوصول الى مسألة اجيبوا عنه، اجيبوا ابن رشد. قالوا نعم، إمامنا قال ذلك وذهب هذا المذهب المشترك، لأنه نظر بما وراء التشريع من حكمة وبما قصد به عدة المرأة. قال إن الغرض الأول من عدة المرأة هو الاطمئنان على براءة الرحم من حمل الزوج الأول، فإذا كانت من ذوات الأقراء وحاضت حيضة حصل عندنا علم بأنها ليست حامل، ولكن ما هو يقين قاطع. فإذا جاءت الحيضة الثانية كان عندنا تأكيد بأنها حامل ولا تأكيد بأنها ليست حامل؟ ليست حامل. يبقى حصل المقصود من تشريع العدة. لكن اذا لم تكن تحيض وجينا الى الاشهر وقلنا بعد شهر ونصف خرجت من العدة، هل المرأة بنفسها اذا كانت امرأة عادية تستطيع ان تحكم على نفسها وتقول هي حامل لمدة 45 يوم او لا تستطيع ان تحكم؟ لا تستطيع، ان ما في علامات الحمل ولا في مؤثرات. فقال اذا كانت الايام لا لا تفي بغرض الشارع من تشريع العدة، فلا نأخذ بالقياس، ولكن نرجع الى النص الذي نص الله عليه ثلاثة اشهر وبهذا تبرأ الذمة. ايش يقول يا جماعة؟ يبقى مين اللي اضطرب قوله؟ مالك اضطرب قوله في هذه القضية، ولا ابن رشد اضطرب قوله على مالك؟ ابن رشد هو المخطئ. لماذا؟ لان ميزانه مختل المعايير. وهكذا ايها الاخوة، كل طالب علم اذا لم تكن موازينه منضبطة ومعاييره دقيقة قد يقع في خطأ. وهذا المنهج الذي سميته لكم او اورده عليكم، وارجو الله ان ينفعني واياكم به، نجده في الموطأ، اورده مالك عن مروان بن الحكم، وكان اميرا بالمدينة. يذكر مالك عن بعض الرواة نسيت، قال كنا في مجلس مروان فتذاكرنا الصيام، فقيل ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا فلا صيام له، فقال مروان يا فلان اذهب الى امهات المؤمنين فسألهن عن ذلك. فذهبوا الى ام سلمة قال اسألوا عائشة، فسألوا عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويصبح صائم. انتهت المسألة؟ لا والله، جاءت الخطوة الثالثة، يا فلان عزمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب وتذهب الى ابي هريرة في بستانه بالحقيق وتخبره. وماذا يقول؟ هذا عملية للستة، عرفنا دليل من يقول بصحة الصوم، عرفنا دليله في ذلك، وعند من يقول بعدم صحته، لكن لم نعلم دليله ولا نعلم بما يجيب عن عائشة. فذهب المرسول وتحدث معه ساعة ثم قال يا أبا عبد الرحمن أرسلني إليك مروان وكنا عنده كذا وحصل كذا فماذا تقول؟ فقال أو قالت عائشة ذلك؟ قال بلى. قال أنا لا أدري، أخبرني مخبر. يبقى أبو هريرة يروي عن رسول الله ولا عن مخبر؟ عن مخبر. يبقى أيهما؟ لو أن أبا هريرة سمع وسمى المخبر، من أقرب إلى رسول الله؟ أبو هريرة ولا عائشة؟ ومن اعلم بهذا الموضوع بالذات؟ عائشة. يبقى القول قول من الان؟ اذا مروان وضع لنا المنهج وطبقه عمليا في هذه المسألة، ونظائرها عديدة، ويشهدها هذا المسجد المبارك، يشهد هذا المسجد النبوي المبارك مجلسا يمكن ان نسميه مجلس علم على مستوى عالي. سمع عمر رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجلا اخر يختلفان في ان الرجل يجامع اهله ويكسل فلا ينزل، هل عليه اغتسال او لا يغتسل؟ اختلفوا لان عندهم حديث انما الماء من الماء، فاذا جامع ولم يأتي ماء يعني مني، وما نبغى نسمي من اللي يقول ومن اللي يقول عاد عشان هذا مستوى عالي. فجاء علي رضي الله تعالى عنه قال يا علي فلان وفلان مختلفين، انت ماذا تقول؟ قال لا يا امير المؤمنين، ولم تسألني وتسأل هذا وبجوارك امهات المؤمنين؟ ارسل اليهن فسلهن. فارسل الى حفصة ابنته رضي الله تعالى عنها، قال سألوا عائشة فهي أعرف بذلك من، فسألوا عائشة فقالت كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونغتسل. ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها ثم أجهدها فقد وجب الغسل، وقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو من أحاديث بلوغ المرأة. وفي بعض الزيادة أنزل أو لم ينزل. فرجع المرسول إلى عمر بإيش؟ ها؟ بالغسل ولا بدون الغسل؟ وجوب الغسل. فقال عمر رفع العصا: لن أسمعن أحدا يقول لا اغتسال إلا جعلته مثلة لغيره. فجاء أبي بن كعب قال: على رزقك يا أمير المؤمنين، أنا أخبرك، كنا في بادئ الأمر لم نؤمر باغتسال إلا إذا جاء الماء، ثم بعد ذلك عزم علينا. يبقى اللي كان بيقول ما في اغتسال يقول بناء على ايش؟ على ما كان في بادئ الامر. واللي يقول فيه اغتسال يكون ايش؟ على ما عزم على الامر الجديد. واللي كان يقول ما في اغتسال باق على الامر القديم ولم يبلغه الايش؟ الامر الجديد. ونختم هذا البحث المبارك ان شاء الله بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء اليه رجل وقال: يا ابن عباس، لقد دخلني شك. قال: من ماذا؟ قال: من كثرة اختلاف الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة واختلف الناس اين اهل، من يقول في مصلى، من يقول على راحلته، من يقول عند البيداء. ولذا كلا على رسلك يا ابن اخي، انا اخبرك. وهذه والله من ابن عباس تساوي الدنيا بما فيها. لقد اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصلى، صلى الصبح او ظهر، واعلن اهل بالحج من مكان الذي صلى فيه، فسمع ذلك اقوام فاخبروا بما سمعوا. فلما ركب راحلته ونهض به اهل، فسمع ذلك اقوام ولم يكونوا سمعوا ما كان قبل ذلك، فاخبروا بما سمعوا. فلما استوى على البيداء اهل، فسمع ذلك اقوام وما كانوا سمعوا ما كان منه قبل ذلك، وكل اخبر بما سمع وكل صادق. ايش يقول يا جماعة في هذه؟ يبقى في خلاف؟ ما في خلاف. اذا طالب العلم اذا رأى خلافا بين العلماء قبل كل شيء، اذا لم يعلم سبب الخلاف فليعلم انه جاهل، ولا يكون جهلا مركبا، يكون جاهل ويجهل انه جاهل، لا. فاذا عرف انه جاهل كان الجهل بسيط، يتقلب العلم، يبحث، يسعى. ولو قضى سنوات. سمعت من ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: مكثت سنوات اطلب معنى آية في كتاب الله، مو ساعات ولا ايام، سنوات. اذا طالب العلم لا يستطيل الزمن على التحصيل، ومسألة واحدة يحصلها او خلافية يعرف الحقيقة فيها تساوي الدنيا بما فيها. والله اسأل ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه. بقي من القسم الثاني ما جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال واضاعة المال. اذا كان القيل والقال بكثرته يفرق الامة، فإن كذلك كثرة السؤال ينشأ عنها القيل والقال. وقسم العلماء مدلول كثرة السؤال هنا، قالوا: إما سؤال في أمر الدين، وإما سؤال في أمر الدنيا. أما سؤال أمر الدين فإن كان للمعرفة والاستفتاء والعمل والعلم فلا مانع في ذلك، اما اذا كان للتعجيز وللتسكيك ولغير ذلك فلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تاريخ السؤال: ان هذه الامة اقل الامم سؤالا، يعني ان الامم الماضية اكثرت على الرسل السؤال، وربما كان على سبيل التحدي. وابرز ما لدينا ما جاء في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ان قومه سألوه ان يسمعوا مناجاة الله معه، سألوه ان لم يروا ربهم فليسمعوا كلامه، وسألوه عدة اسئلة، بل امتنعوا في بعض المواقف حينما امروا بالدخول الى الارض المقدسة فامتنعوا، وسألوا موسى ان يخرج من فيها ان فيها قوما جبارين، اشياء عديدة. وكان من امر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ان اعطاه الله الآية التي معه، العصا والحجر. فكان من آية موسى في عصا انها تنقلب الى حية بين يدي فرعون، وكان من آية موسى مع عصا ان يضرب بها البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم. وكل هذا يروي الآيات ويأمرهم موسى بالقتال في سبيل الله، فيقولون لا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدة. اصحاب عيسى سألوه هل يستطيع ربك ان ايش مائدة من السماء، اتقوا الله، فنقول ان يا سبحان الله همتكم بطونكم في آية تنزل من السماء، ما تطمئنون الا بملء البطون، لا حول ولا قوة الا بالله. فقد سألوا او كما بين سبحانه ارنا الله جهرة هناك في اليهود وهنا انزل علينا مائدة، كانت اسئلة تتعنى واسئلة قاسية شديدة. قوم صالح ماذا سألوا؟ اخرج لنا ناقة عشراء من هذا الجبل. سبحان الله، ناقة عشراء من جبل، تقولوا من بحر في سمك وفي شيء يمكن يطلع منه حيوانات، يمكن تنقلب حوتة الى ناقة، ولكن من صخرة. ويجيبهم الله، فتكون لهم آية، ولكن ايضا فكذبوه فعقروها. اما هذه الامة فقبل البعثة كان موقف المشركين ايضا، طلبوا ان يزيح عنهم الجبال وان يفجر لهم انهار، وطلبوا ايات كبرى. والله سبحانه وتعالى يعلم انه لو اجابهم الى ذلك ولم يؤمنوا تكون نتيجتهم نتائج الامم الماضية، لكنه تركهم وانزل اليهم القرآن. لو ان ايش قرآن سيرت به ايش جبال، وتسير لو ان اي كتاب انزل تسير به الجبال لكان هذا القرآن، ولكن حكمة الله كما هو واقع حياة الامم. كل نبي بآيته انتهت الآية بانتهاء وجوده. عصا موسى انتهت بموسى، المائدة انتهت بوقتها، وكانت في موسى عيسى بذاته آية، هو وأمه آية، وما أعطاه الله آيات هي الموتى أو إبراء الأكمى والأبرص، يخلق في الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، ولكن كل ذلك قد انتهى بانتهائهم. أما آية رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي الباقية من بعده إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. قرآن يتلى، وقد سجل القرآن أسئلة وأجوبة، ولكن المتأمل في تلك الأسئلة لا تزيد عن 12 سؤالا أو 15 سؤال، كلها أسئلة عملية في واقع الحياة، أي أنها أسئلة المسترشد بخلاف أسئلة المتقدمين أو المتعنتين. حينما كان من المشركين في مكة جاء بعضهم الى المدينة وسأل اليهود: انتم اهل كتاب، اعطونا شيئا نعرضه على هذا الرجل نعجزه به. قال سألوه، اعطوهم ثلاثة اسئلة، سألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طوف البلاد ما اخباره، واسألوه عن فتية خرجوا من ديارهم ماذا كانت النتيجة، واعلموا ان اجابكم على الجميع فهو كاذب، وان لم يجب عن الجميع فهو داعي فشأنكم به، وان اجاب عن البعض وامسك عن البعض فهو صادق. فرجعوا وجاءوا وسألوا، وسألوه هناك في مكة: استخبرنا عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فين تروحون الى معرفة الروح وهي من امر الله؟ حقيقتها، ماهيتها، فعاليتها لا يدركها احد. لو دخلنا انسان الان المشرحة واجريت له عملية في جميع اعضائه، يحصل الروح موجودة؟ لونها ايه؟ كبرها قديش؟ كيفيتها ايش؟ هل هي في الدم ولا في اللحم؟ هل هي في القلب ولا في الدماغ؟ من امر ربي لا ندري. طيب عن رجل كذا وكذا، قال يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ان كنتم لا تعلمون حقيقة فانا اخبركم واتلو عليكم منه ذكرا، يعني ذكرا يظل مسجلا الى الابد. ان رجع الى الله، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وذكر مواقفه عند مطلع الشمس وعند مغربها وعند أولئك الذين لا يكادون يفقهون قولا، وماذا قال له القوم وكيف فعل وأقام السد إلى آخره، ما لم يكن يعلمه الأولون. والثالث: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وذكر لهم قصتهم وما انتهى إليه أمرهم. إذا أجاب عن البعض وأمسك عن البعض، فكانت الأسئلة تنشأ من أحد أمرين: اما استيضاح واستفهام واسترشاد جاهل متعلم، واما تعنت. فهؤلاء جاءوا الى اليهود ليأخذوا اسئلة معجزة، ولكن الوحي لا يعجزه شيء. ولاتي الى قسم هذه الامة وما سألوا فيه نجد عجائب فيما يتعلق بالمال، وفيما يتعلق بالاولاد، وفيما يتعلق بالأفراد والجماعات، وفيما يتعلق بالكائنات الآلات الكونية. ناخذ مثلا، يسألونك ماذا ينفقون، قد مرتين مرخات للعفو، لكن الجواب عن نوعية ما ننفقه، العفو عن الزائد عن الحاجة. لا تنفق الضروريات وتبدأ تسأل الناس أرتحل أولادك تسألوا عن صغارها وعن كبارها، هذا لا يفيدكم بشيء، انما يهمكم نتائج ذلك. والحكمة من الهلال مواقيت للناس في المعاملات شهر شهرين، وايضا للناس في العبادات التي تعتد ثلاثة اشهر. الذين يظاهرون من نساء الى ان يقول فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. كيف نحدد الشهرين؟ منها أربعة حرم، كيف نحدد الأربعة الحرم؟ الحج أشهر معلومات، كيف نحددها؟ شهر رمضان، كيف نصوم رمضان ونعرفه؟ الهلال هو الذي يدلنا، وهو الذي يعرفنا مجيء الشهر ومنتهاه. قل هي مواقيت. إذا هم سألوا عن ماهيتها، فأجيبوا عن طبيعتها، لأنه الذي يتعلق بكم، كما سألوا عن ذات الله. هو هم يصنعون آلهتهم بأيديهم من ذهب وحجر ومدر. فقالوا إلهك هذا يا محمد الشكله ما هي ده؟ فجاء الجواب عن حقيقة ذات الله، لا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اللي عليكم تعتقدون. كما جاء موسى لفرعون قال وما رب العالمين؟ قال ايش؟ ها؟ قال الايش؟ جواب موسى لفرعون لما قال وما رب العالمين قال ايش؟ رب السماوات والارض. قال ان صاحبكم لمجنون، انا اساله عن حقيقة ماهيته وكنه. يقول لي رب السماوات والارض يجيبني بصفاته وبافعاله. هذا طبيعي، هذا اللي يخصك وهذا اللي تقدر تفهمه. اذا يسألونك عن المحيط، اما في حياته وجزء من حياة المرأة في البيت. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ارشاد اجتماعي وادبي وخلقي وكل اشياء عديدة بل صحي. يسألونك عن الخمر والميسر، امر في حياتهم واقتصادهم وتعاملهم. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. شوف الانصاف، لم يغبط الماهية حقها ولم يغبط الحق في جانب نصرة ايش الحق، لا، بين الحقيقة. فيهما اثم كبير وفيها منافع، ولكن إن قارنتم بين الإثم وبين المنافع وإثمهما أكبر من نفعهما، فما قيمة النفع الذي رجح عليه الإثم؟ إيش الفايدة فيه؟ لو جئت بكأس من الحليب وفيه 100 جرام عسل وفيه سنتي واحد سم، ما قيمة السنتي أم العشرة الجرامات العسل هذه مع 100 جرام عسل مع 1 سنتي؟ هل العسل ينفع مع 1 سنتي من السم هذا؟ لا، لا قيمة له، تتجنبه تتركه وإن كان سنتي واحد. إذا واقع الحياة، وش المنافع اللي موجودة؟ الخمر منافع اقتصادي، ليست منافع في الذات، بإجماع الأطباء وبإجماع العقلاء لا خير فيها، ولكن رواج اقتصادي. والحكيم الجاهلي يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفى بها أبدا سقيما. عجيب، حتى لو كنت مريض لا أشفى بها، لنا ضيع العقل. إذن والميسر، الميسر في الجاهلية ليس كالميسر في الإسلام. الميسر في الإسلام قمار، يكسب المقامر، ولكن الميسر في الجاهلية مكارم أخلاق، لكن فيها مضرة. يجتمع العشرة على جسر ينحرونها، ثم يجيلون الأقداح، وهناك سهام مكتوب عليها رموز، فواحد يطلع لخمسة سهام، واحد اثنين، واحد اربعة، الى ان تكتمل العشرة الاسهم في الناقة كلها، وسهم يطلع خال من رمز. فليطلع سهم خالي يدفع قيمة الناقة، واللي اخذوا في سهامهم 2 ولا 3 ولا 5 لا يأكلونها ولكن يوزعونها على الفقراء. يبقى ما كانش قمر ليكتسب، لا، من اجل ان يتفاخروا بانهم يوزعون ويطعمون الفقراء. ايش اللي كان مضر فيها؟ الشخص اللي يطلع سهمه هذا يتحمل قيمة الناقة وهم يصدقون به، يصدقون على حساب الغير. طب ليش ما تستروا انتوا تذبحوا وتصدقوا؟ ليه ما تستهموا انتوا يا العشرة وتبتسموا قيمتها وتقسموها على الفقراء؟ لا. اذا كان من فوائد الميسر المفاخرة، إيصال الخير للفقراء، ولكن عن طريق غير صحيح. وإذا كان إثمهما أكبر من نفعهما كان هذا تنبيه أولي، ثم توالت الآيات إلى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ويوس رجس من عمل مين؟ ما هو من عمل الشركة الفلانية ولا من عمل الشيطان. فايش استمعوا يحول منه نساءهم واولادهم والان وقد خرج بهم الى بدر وتبعد 150 كيلو عن المدينة، فهل داخلة بدر في حدود المدينة او التزامهم بحمايته صلى الله عليه وسلم في المدينة تمتد الى حمايته في بدر؟ شوفوا بعد النظر يا جماعة. او بمعنى اخر، هل معاهدة البيعة عند العقبة علمونا انك تلقى عدوا لا يتخلف؟ والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. والله إلى كلام كثير يا رسول الله، لعلك خرجت تريد أمرا والله يريد أمرا، فامض إلى ما يريده الله. عندئذ سر رسول الله وجاء وقال أبشروا، فيأتي النصر وتنزل الملائكة ويكون يوم الفرقان ويقتلون 70 ويأسرون 70 وتعلو كلمة الله وتنزل سورة الفتح في عودتهم. هؤلاء القوم الأبرار الخيار، بل قال عنهم رسول الله حينما التقى الجمعان وقام في العريش توسلوا إلى ربهم، يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. من أعظم منهم بدا؟ ما في أعظم من هذه العصابة. وينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة مددا، وينصر الله دينه ويعلي كلمته، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلك، وما النصر إلا من عند الله. إذن هؤلاء القوم الذين جانستهم الملائكة في أرض المعركة، سبحان الله، يعني كانوا أهل بدر والملائكة سوا مخطين معا، أي مستوى هذا يا جماعة؟ لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك تأتي السورة مفتتحة بقوله سبحانه يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله و واتقوا الله وإيش وأصلحوا ذات بينكم. سبحان الله، إن كنتم إيه مؤمنين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اهل بدر في حاجة الى ان يصلحوا ذات بينهم، اذا غيرهم من باب ايش؟ اولى واحرى. ثم ياتي السياق ويبين صلى الله عليه وسلم امر الغنائم وامر الاسارة والى اخره. يهمنا استفتاح السورة الكريمة بهذه الناحية، لان اصلاح الداخل هو عنوان الخارج، لان باصلاح الداخل يستطيع الانسان ان يتحكم في نفسه، ومن انتصر على نفسه يستطيع ان ينتصر على غيره، ومن عجز ان يتغلب على نفسه فلا يستطيع يتغلب على غيره من بابها. والشيء الملفت للنظر في الأسئلة ويقف عندها علماء التفسير بأعلى آيات البيان، مما جاء السؤال عن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر يا إخوان، يسألك عن الجبال فقل جلسف، يسألك عن المحيط قل هو أذى، يسألك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا ينفقون قل ما فقد للوالدين، يسألك عن الخمر قل. كل جواب جاء عن سؤال في غير ذات الله الجواب قل. الإجابة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن ذات الله سبحانه فلما كان قريبا ما احتاج إلى واسطة، يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كأنها إجابة سريعة لا تحتمل أن يأتي واسطة ويقوله قل، لا، فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شفتوا كيف؟ كما قالوا جاءت الفاء مع الجبال فقل ينسفها، لأن الجبل في لحظة، ما هي زي قل هو أذن فاعتزلوا النساء، المحيط أمر عاد والاعتزال أمر مفضولة الجبل تنسب، جاءت الفاء. على كل ويكره لكم كثرة السؤال، فالسؤال إن كان عن تعليم وإرشاد واستفتاء فالقرآن أول من أجاب وأول من سمع السؤال وأول من إيش من أجاب عليه. وكل هذه الأسئلة والأجوبة فيها تعنت ولا فيها إرشاد واستفتاء؟ ها، إرشاد واستفتاء. ومن هنا يأتي في أخص من العام الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تقف عنده ولا جدال، ولا جدال في الحج، لأن الجدال في الحج، الجدال فرق بين الجدال وبين السؤال. السؤال طلب ليش الإجابة والإفادة والفتوى، لكن الجدال تأخذ الحبل وتبرمه برما قوية مثل جديدة الخوص وتبني منها الجفر وتقعد عليها، ومثل جديدة المرأة إذا شدت شعرها قوية لا تستطيع نقضه. أما البرم الخفيف فكل إنسان يقدر يلف البرمة قليلة وتنفلي. فالجدال هو المناقشة في الكلام بشدة وبحدة حتى يشتد الأمر بين الطرفين، وقد تقع المنازعة والمخاصمة. وإذا سمح لكل حاج أن يجادل في الحج، الحجاج جمع عشان يجادلوا يتخاصموا ولا جاءوا عشان يتعارفوا يتحابوا؟ وإذا أثناء الحج ما في جدال، لو كان لك قضية جدلية لا تثيرها في الحج اتركها بعدين. أما الاستيضاح والاستفهام ومعرفة المناسك فكما ذكر لنا مالك أن ابن عباس ورجل آخر نسيت اسمه عبد الله بن كذا اختلفا هل يغسل المحرم رأسه، فابن عباس قال نعم والثاني قال لا يغسل. فابن عباس أرسل رجلا وقال اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري بصفته من كبار الصحابة وأكبر من ابن عباس وأقدم صحبة، فسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. شوف يا جماعة النقاش في ايش، يغسل لا يغسل، الإيجاب أو النفي. فابن عباس يقول له ايش، كيف كان يغسل، في فرق ولا لا؟ ها، السؤال النقاش الأول في الغسل وعدم الغسل، كان من المفروض أن نقول روح اسأل أبي أيوب كان رسول الله يغسل رأسه محرم ولا لا، هل كان مقتضى ليش المسألة. ولكن ابن عباس لثقته وتأكده بأن الغسل واقع لا محالة، ولكن عايزين نعرف الكيفية، فسأله كيف كان رسول الله يغسل رأسه، يعني انت متأكد انه كان يغسل؟ قال لا انا متأكد، يعني هذا في نفسه. فذهب المرسول الى ابي ايوب فوجده يغتسل بين قرني البئر العمودين الكبيرين هذول، ووضع ستارة وغلام يصب عليه الماء من وراء الستارة. فسلم قال عبد ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس وفلان يقرآنك السلام ويقول لك ابن عباس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فقال للغلام فأطئ أو فمد يده فتأطأ الستار حتى ظهرت رأسه، وقال للغلام اسكت فصب فأقبل بيديه وأدبر وقال هكذا كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فرجع الرجل إليهما فصاحبنا بسأل والله لا أماريك بعد اليوم خلاص انتهيت. هذا السؤال الناشئ والمفاهمة بين هذا الصحابي وهذا وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان خصومة؟ كان منازعة؟ ولا كان استيضاح؟ وهكذا كل من كان التبس عليه شيء وأراد أن يسأل وسأل وأجيب لا مانع في ذلك، ليس هذا من كثرة السؤال الجدال في الحج. فإذا كان الأمر في الدين كره لنا الله سبحانه وتعالى كثرة السؤال، وكثرة السؤال بالنسبة للصدر الأول وبالنسبة لما بعد الوحي، بإجماع المسلمين كانوا يكرهون كثرة السؤال، وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال، وكان يقول حسب امرئ من الإثم أو من الشر أن يسأل عن شيء لم يكن حراما فيحرمه الله، يبقى هو السبب. ولا لا تسألوا عن أشياء إيش؟ تساكم طب اسكتوا. قالوا كان يكره السؤال أثناء تنزل الوحي، ولكن وبعد انقضاء الوحي هل هناك مخافة؟ لا. كما كانوا يكرهون كتابة القرآن في مصاحف فيما بينهم من غير من يملي عليهم من كتبة الوحي، وكانوا يكرهون كتابة الحديث حينما يتنزل القرآن خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن. فلما تم الأمر وكتب المصحف ووضع في صحف انتشرت كتابة الحديث وأصبح لا لبس ولا خوف. والآن هل يخشى من تنزل من مجيء السؤال فيحرم شيء لم يكن حرام؟ لا، لأن الحرام استقر تحريمه والحلال استقر تحليله. ولكثرة كراهيتهم للسؤال كانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لا يعلم ولا يدري عن النهي عن السؤال وتكون له حاجة فيسأل، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركه لأنه خاطر راجع لمحله، فيفرحون بمجيء الأعرابي ليسأل عن مسألة فيستمعون إليها ويستفيدون. إذن هذا النوع من الأسئلة في الدين الذي كان منهيا عنه في الصدر الأول رفعت الإزالة ورفع الخطر، بقي السؤال من باب التعنت، وهذا الذي لا ينبغي. وأكبر نصح أقدمه لإخواني طلبة العلم، إذا ما أوردت سؤالا على طالب علم ولم يجبك لا تلح عليه، قد لا يحضره الجواب فلا تلجئه إلى شيء آخر، قد يعلم الجواب ولكن لا يجد مصلحة لك في الإجابة عليه. إذن ما على المحسنين من سبيل، أنت سألت وهو قد سمع وليس ملزما مجبرا على أن يجيبك، لا، الملزم بالفتوى المفتي الرسمي هو الذي يجيبك. أما أي شخص هذا من باب الإحسان فلا تحرجه. وكذلك كل من سئل عن شيء لا يعلمه فليعلق في صدره علبة مملوءة بأغلى الجواهر بالنسبة لطالب العلم، كلمة لا أدري، كل ما جاءك سؤال لا تدري عنه قل لا أدري، أصون شيء لك. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء وليس عنده علم فينتظر حتى يأتي الوحي. وكذلك الخلفاء وكذلك الأئمة، مالك يأتيه رجل من أفريقيا بثلاثين أو بأربعين سؤال ما جابوا إلا على عدد قليل، قال له إيش؟ قال ما أعلم. بل ماذا قل للناس؟ قال قل لمن لقيت إن مالك ابن أنس لا يعلم. يقول ملء فيه أية أحسن، يقول لا أعلم ويسلم ولا يتخبط يمين ويسار ويتحمل إثم الناس؟ والله ضعف شخصي يزبن أمام الحق، لا والله لا أعلم، أمهلني حتى أبحث، أمهلني حتى أسأل، وش فيه؟ إذن كثرة السؤال هذا من جانب ليش الدين وموقف الأمة من وموقف القرآن الكريم، لأن القرآن أجاب على الأسئلة. لماذا؟ لأن منهج التعليم بالسؤال والجواب هو أعلى مراتب التعليم. وقد رأينا جبريل عليه السلام في هذا المسجد يأتي في صورة إنسان في أحسن هيئة ويجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله اخبرني عن الاسلام فيجيبه، اخبرني عن الايمان فيجيبه، اخبرني عن الاحسان فيجيبه، اخبرني عن اليوم الاخر. قل له لا، ما المسؤول باعلم من السائل. طيب امرات، نعم امرات كذا وكذا، طيب صدقت، ويمضي. جيبوه، ما حصلوه، هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. ورسول صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ رديفه، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومعاذ من فين يدري؟ والرسول يعلم بأن معاذ لا يدري، ولكن سأله يستجمع حسه وشعوره حتى إذا ما ألقي إليه الجواب كان كله تلقيا. فالله ورسوله أعلم، ما أدري. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا إيش؟ أو أن يدخل من لا يشرك به شيئا الجنة. إذن الرسول قدم سؤال وجواب، بل كان أحيانا يلقي الأسئلة ليشغل الأذهان. ما شجرة أشبه شيء بالمؤمن؟ ابن عمر يقول: فخاض الناس في أشجار البادية، ولقد حاك في نفسي أنها النخلة، ولكن استحيت كبار القوم. فلما خرجوا من عند رسول الله قال لعمر: والله يا أبي إنها خاطرت في بالي أنها النخلة، لكن استحيت. قال: والله لك أن كنت قلتها أحب إلي من الدنيا وما فيها. إذن السؤال قد يطرح، وهكذا الأستاذ قد يطرح الأسئلة على الطلاب في مجال الدرس أو خارج الدرس على ما يرى. فإذا كان الأمر كذلك لغرض حسن فلا مانع. وطالب العلم لا يمكن أن يتعلم إلا كما قال ابن عباس: أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. السؤال والحفظ والفهم. أما القسم الثاني في معنى الحديث وكثرة السؤال، قالوا هذا ما في أمور الدنيا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التسول والسؤال ومدة اليد، وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من السؤال، قال: من سأل وليس له حاجة يأتي يوم القيامة مسألته خروج في وجهه. وقال: من سأل، قصة يرويها بعض الصحابة، يقول: جئنا إلى المدينة فنزلنا بطرفها فأرسلني أهلي إلى رسول الله أسأله شيئا، فوجدت الناس عنده يسألونه، فقال: من سأل وعنده أوقية فقد سأل الناس إلحافا. والأوقية عندهم كانت 40 درهم. يقول: ففكرت عندنا ناقة وعندنا متاع وعندنا كذا، والله عندنا أكثر من أوقية، كيف أسأله إذن؟ فرجع ولم يسأل رسول الله. وفي هذا الباب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم شابا إلى أمر عجيب. جاء رجل جلد قوي يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه وقال: يا غلام، يا بني، إن المسألة لا تصح لقوي ولا متكسب. قوي لا، متكسب أنا قوي، لكن ما عندي تكسب ولا عندي شيء. قال: ماذا عندك؟ قال: أنا وعجوز في البيت، ليس عندنا إلا حلس نفترش نصفا ونتغطى بنصف، وقعد نأكل فيه ونشرب فيه ونتوضأ فيه، يعني كل متاع البيت قعد. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا مسكين يا مسكين مسكين، ما عندك ولا شيء يقعد؟ لا، قال: علي بهما. بايش؟ الحلس القديم والقعد، مش حيسوي فيه ويقعد على الأرض ويقعد بالأطفاسة؟ نعم. فيأتي بهما فيمسكهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ويقول: من يشتري مني هذا؟ فيقول: واحد بدرهم، عشان تعرف انا ما هي زولية بألف ولا 2000 ولا 5000 ريال، لا، الحلس والقعب بدرهم. وش سوى؟ قال باع ضيع ماله، قال من يزيد؟ فرجل قال بدرهمين. طيب يمكن زود حياء من رسول الله، يقول من يزيد كمان انسان ياخذ اموال الناس حياء؟ باع بدرهمين وقال خذ اشتر بدرهم طعاما وضعه في البيت لمن عندك، وبدرهم فأسا واتني بها. يعني الحرص والقرب سوف يأس. فيأتي فيأخذها صلى الله عليه وسلم وبيده الكريمة الرحيمة ويغرس فيها العود ويقول اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما في العود في الشعاب في الجبل، احتطب وبع. واتجهوا الى ايش يا جماعة؟ الى العمل الانتاج. الحطب في رؤوس الجبال مادة مهملة، فيحتطبها ويأتي بها فيطور المادة الخام المهملة الى طاقة فعالة. اللي هياخذ الخطب هيعمل به ايش؟ هينام عليه؟ هياكله؟ لا، سيوقده، تصبح طاقة تطهي طعاما، تنضج خبزا، تحمي ماء، يغتسل، يغسل ثياب، يفعل اشياء كثيرة جدا. تطور تحوير المادة الخام. وبعد فترة فاذا بالشاب يقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب جديد ودراهم في جيبه، يحرك جيبه حتى تسمع صوت الدراهم في الجيب، فيفرح به صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستعف خير من أن يذهب يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. كثرة السؤال. لكن هل هذا يمنع المحتاج أن يأتي لصديقه ويكشف له حال حقيقة أمره ويسأله مساعدة؟ لا. ولكن كما قالوا إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول، بس الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. الكريم ايش؟ يخفي عنك عسرته، لا يسأل الناس ايش؟ ما يتعفوا ايش؟ سبحان الله، يتعففون، يحبهم الجاهل ايش؟ اغنياء من التعفف. تجد فخير مثل ما قال هذا ان الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، ما يخرج على الناس بمبهتل ولا مركع عنده هناك الجديد. بعض الناس يفصل ثياب خاصه ولا هيئه خاصه للمساله، لباس الصنعه، يعصب على رجوله، يعصب براسه، يتني يده، يعمل صنعه. ولكن كريم النفس لا، بالعكس، يظهر الغنى. والله يا اخوان، والله لقد رأيناهم في هذا المسجد، تراه في ثياب كأنه الامير، منشاة مطيبة والغدر مصلحة، وفي الصباح تأتيه مع العملة في السوق يجمع من عرق جبينه بالهللتين والقرش وبعض الخضروات ويبيعها ويرجع الى بيته بالخبز والطعام، وبين المغرب والعشاء في حلق الدرس كالكواكب منيرة. نعم، تي تعطيه الشيء تستحي ان تدفع اليه، واذا تجرأت ومددت يدك اليه بشكل لا انا في غنى الحمد لله، شوف غير بعض الاخوان فلان فلان لعله احوج، ويظهر اثر قوله سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. ويقول ابن كثير عند هذه الآية أهدى رجل رأس، والله ما أدري رأس شاة ولا رأس بقر، ثور إلى أهل بيته، فقالوا نعم جزاك الله خيرا ولكن اذهب بها الى ما احوج اليها منا، وطاف بها سبعة قيود حتى رجعت الى البيت الاول. يبقى هذول ايش؟ اذا كثرة السؤال في المال انما ليست مروءة ولا انسانية. ننتقل الى القسم الثالث حتى لا يطيل الوقت ويمل، وهو وصفة لكم ايش؟ إضاعة المال. انظر الى هذا الترتيب والترابط، يكره لكم كثرة السؤال. ان كان في الدنيا فكثرة السؤال عن حاجة، والذي يوجب الحاجة هو اضاعة المال. تكون غنيا وتبذر مالك وتصبح محتاجا وتسأل، يبقى في ارتباط ولا لا؟ ارتباط قوي. اضاعة المال بالاجمال يقولون اما في تحصيله تقصر، واما في تبذيره وفي تصريفه تبذر. واول ايات القرآن الكريم في مدح المؤمنين في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المتقين هم من يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما وقال وما رزقناهم ينفقون، قال لا ومما، يبقى هذا حفاظ على المال بعد جمع. اما في جمع جعلكم الارض ذلولا فامشوا، فاذا قضت الصلاة فانتشروا. ويقول صلى الله عليه وسلم من جمع الدنيا من حلها وانفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. وياتي حديث اخر مرسلا الى عيسى بن مريم والى النبي صلى الله عليه وسلم، ان عيسى دخل مسجدا فوجد شابا يتعبد فصلى عيسى وراه، ثم رجع عيسى فوجد الشاب يتعبد فصلى عيسى وراه. من مرة قال يا هذا ألم أرك كذا؟ قال بلى. قال ألم تأكل؟ قال من أين تأكل؟ قال من كد أخي. قال قم فالحق بأخيك فأخوك أعبد منك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من باتت يده كالة من العمل بات مغفورا له. ومر رجل شاب جلد على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فقال ابو بكر لو كان هذا اي هذا النشاط في سبيل الله قوة طاقة تشرف في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى على نفسه يكفيها او يعفها فهو في سبيل الله، ان كان خرج يسعى على ابوين يكفلهما فهو في سبيل الله، وان كان خرج يسعى على زوجة ينفقها فهو في سبيل الله، وان كان خرج اشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. اذا العمل في كسب العيش هو عمل في سبيل الله، لانك تعول وتأوي اليك المحتاج. اذا الكسب شرعة الاسلام، ولكن من اي طريق؟ من طريق الحلال. فاذا وجد المال اين تنفع؟ ماذا تفعل؟ في الانفاق مما رزقناه. قولوا العفو لمن؟ الاولى فالاولى في الوالدين والاقربين، وطرق الخير تتفاوت حسب الحاجة وحسب المصلحة. وهكذا لا يكون المؤمن مبذرا ولا مقدرا. وانظر الموقف العجيب، وآت ذا القربى حقه ويش وابن السبيل ويش ها آت ذا القربى حق وإيش والمسكين وابن السبيل. طرق الإنفاق هذه فين رايحة؟ أعلى مراتب الإنفاق ذا القربى المسكين ابن السبيل، أوسع طرق الخير. ومع ذلك ولا تبذر، يعني لا تبذر حتى في الإنفاق، لأنك إن بذرت الآن ما تحصل ما تنفقه فيما بعد. ويأتي الوسط، ولا تجعل يدك إلا تجعل يدك إيش مغلولة إلى عنقك، ما تنفق ولا درهم ولا تبسط كل البسط فتقعد، لا. إذا الوسط، فإذا كان الإنفاق معتدلا والكسب متزنا بالحلال كان العمل كريما ولم يكن فيه إيش إضاعة المال. وقد قدمنا في المقدمة السنة تحث على حفظ المال من تمرة يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فيأخذها ويقول لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لإيش لأكلتها، ويوجههم بالاستفادة من العادم جلد الشاة الميتة، هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. وكما قلنا إن الخردة إذا تركت طاشي كثير، قطع الغيار للآليات إذا لم توجد تعطلت كلها. إذا الإسلام يحث على الاستفادة من كل شيء، وعلى هذا تكون إضاعة المال إما في عدم كسبه والإهمال فيه. عندك مزرعة ضيعتها أهملتها، جاء النخل وجاء الضرع واحتاج التأبير فتركته وأنت قادر على ذلك، هذا إضاعة للمال. ولهذا كما يقول الترك فعل، فإذا تركت استثمار مالك فأنت مضيع له. ولذا لو كان عندك يتيم كافله وقمت على ماله وقصرت في استثماره وحفاظه أنت محاسب على مال اليتيم. تقول أنا ما أكلته لكن أهملت، النخل جاء الطلع وجاء وقت التأبير أنت ما سألت عنه، طب أنا ما أكلتش التمر لكن أنت ضيعته. وهكذا القمح ما سقيته أو سقيته حتى اكتمل ما حصد أو أهمل. فإذا الترك في التحصيل والترك في التنمية ضياع. فإذا كان عدم التحصيل مع القدرة أو إهمال الموجود مع قدرة الصيانة إضاعة للمال. وتأتي قاعدة عامة، كل درهم يذهب في طريق غير مشروع علمه فيما عمل به، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا هذا اللي ما هو شاطر، مش عايزين نقول الشاطر، اللي ما هو شاطر يدفع العشرة ريال والخامسة والشركة بعيد ليحرق ما اشترى. شوف العجيب يا جماعة، يدفع فلوس ويشتري سلعة ومعها الكبريت. ليش الكبريت؟ عشان يحرقه. الله تسرع عشان تحرقه، تما تخلي في محل. لا، لو ان انسان اعطاك شيء لتحرقه في جوفك مجانا واعطاك عليه فلوس تقبل ما تقبل؟ ولكن منعر لحل وخلت الا بالله. نسأل الله السلامة، كما قال عيسى بن مريم: لا تنظروا الى ذنوب الناس كأنكم ارباب، وانظروا الى ذنوبكم كأنكم عبيد. الناس مبتلا ومعافى، فارحموا اهل البلاء واشكروا الله على العافية. من رحمة اهل البلاء يا اخوان ان ننبههم على بلائهم، وان ندعوهم الى الاقلاع عنه، وان نسأل الله سبحانه بظهر الغيب عنهم ان يعافيهم الله. ومن شكر النعمة أن نسأل الله أن يديمها علينا. وأسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. والواقع هذا الباب طويل أو واسع أو مجاله فسيح، يشمل الحياة بأكملها. ويكفي أن نحفظ هذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما أعظمها من حكم وأقواها من ارتباط،